بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. الأولاد يشمل الذكور والإناث، والمراد بالعطية التبرع المحض، ليس النفقة. النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرا، فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم ويحتاج إلى كتب والآخر ليس كذلك فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس، وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب، وكذلك لو مرض أحدهم فاحتاج إلى دراهم وإلى دواء فأعطاه فلا بأس، وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوج ولا بأس. المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاج. أما إذا كان تبرعا محضا فلا بد من التعديل بينه. واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100، أو أن التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 50، وهذا القول هو الراجح، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرع محضا فنقول إذا أعطيت الأنثى درهما فأعط الذكر درهمين، هذا هو التعديل. فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به، فإذا أعطى أحدهم 100 ولم يعط الآخرين وجب عليه أن يرد 100، أن يستردها أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول، أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة لا عن حياء وخجل. فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض له طرق ثلاثة، العدل له طرق ثلاثة. الأول أن يرد ما فضله به، والثاني أن يعطي الآخرين مثله وللذكر مثل حظ الأنثيين، والثالث أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء. ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نحلة غلاما وفي رواية حائطا بستانا، ولعله أعطاه البستان والغلام لأجل أن يعمل في البستان. فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وهي فقيهة، قالت لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بنون؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثل ما أعطيت بشيرا؟ قال مثل ما أعطيت النعمان؟ قال أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال رد، يعني رد ما أعطيته. ثم قال أشهد على هذا غيري، وهذا تبرع منه وليس إباحة له أن يشهد على ذلك، بل هو تبرع منه، ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. ثم قال أتريد أن يكون إليك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذن سوي بينهم، لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء، وصار لا بر والد. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية، حتى لو تعطي أحدهم 10 ريالات فأعطي الآخر مثله. لا تقول هذا شيء زهيد ما يسوى من يستأذن أبدا، له ريال واحد لا لا تعطيه إلا أعطيت الثاني. حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد قبل الثاني من شدة العدل بينهم. وكذلك أيضا في النظر إليهم، لا تنظر هذا إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر رضا، لا اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه. إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب هذا له شأن، لكن بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يزوج أولاده كبار وله أولاد صغار، فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر، وهذا حرام ولا يحل، لأن هؤلاء إنما أعطيتهم لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار، فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء. وإذا أوصى فالوصية باطلة، ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثه. كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر، وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا. وإن كان لا يريد ذلك، يريد أن يشتغل لأبيه بأجرة، فليفرض له أجرة مثلا كل شهر كذا وكذا حسب كما يفرض للأجنبي، أو يقول لك سهم من الربح كما يفرض للأجنبي. وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك. وإن أعطى أحدهم بكونه طالب علم يحفظ القرآن، فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه، أو من تحفظ القرآن أعطيته مثل أخيه، فطلب بعضهم وترك البعض، فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم. وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لأخوانه فهذا لا يجوز. وعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم، فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين أو تعطيهم وتحرم الآخرين، لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه. التعديل إنما يجب بين من؟ بين الأولاد فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.